ولكن عذاب الله شديد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم, ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد أيها المسلمون, فحديثنا اليوم سيكون عن أعظم كلام وأفضل كتاب وخير منهج, عن كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه, تنزيل من حكيم حميد. إنه القرآن الكريم الذي تكفل الله بحفظه وجعله هداية للعالم أجمع, آخر كتاب مع آخر نبي, وأعظم منهج مع أعظم رسول. القرآن الكريم الذي أمر الله تعالى بتلاوته وتدبره والعمل به, ما أخذ بالقرآن من إنسان إلا هداه الله. من قال به صدق, ومن حكم به عدل, ومن اهتدى به هدي إلى الصراط المستقيم, وما تركه من جبار إلا قصمه الله, وما تركه من إنسان إلا خذله الله. فمن أخذ بكتاب الله فقد هدي, ومن تركه فقد ضل وغوى. إنه القرآن الكريم عباد الله ليتحسس كل واحد منا نفسه, كيف أنت مع كتاب الله؟ أو تقرأ فيه؟ أو تتدبر آياته؟ أو تتأمل أحكامه؟ أو تطبق أوامره؟ أو تجتنب نواهيه؟ إذا كنت كذلك فاعلم أنك حققت ما أمر الله تعالى به. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. هذا الكتاب العظيم عباد الله قال الله عز وجل فيه: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وقال الله عز وجل: فلما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. فهذا الكتاب كلام الله, أمر الله عز وجل بتأمله وتدبره. وقد كنت وعدتكم في الأسبوع المنصرم أن نتحدث في هذا الأسبوع عن إعجاز القرآن الكريم, فهو معجز في تأثيره في قلوب الخلق. أثبت العلماء أن للقرآن تأثيرا عجيبا في قلوب الناس حتى الكفار منهم. ولذلك كان المشركون إذا سمعوا القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم يدهشون, وهم أصحاب البلاغة والفصاحة, يدهشون من عظيم نسقه وحسن سبكه وتأثيره في القلوب. عتبة بن ربيعة أبو الوليد أتى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أريد أن أتحدث معك يا محمد. قال: تفضل يا أبا الوليد. قال: ما أتى أحد على قومه بمثل ما أتيت به, فرقت جماعتهم وعبت آلهتهم وتفهت أحلامهم ووقعت في آبائهم, ونحن على ما كان عليه أبوك وجدك. فإن كانوا على ضلال فنحن على ضلال, فمن من الناس يقوم يسفه أحلام أبيه وجده؟ فلما فرغ من مقالته قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أفرغت يا أبا الوليد؟ قال: نعم. قال: اسمع. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم, تنزيل من الرحمن الرحيم, كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. فما زال يتلو صلى الله عليه وسلم والوليد مدهوش يستمع، فوضع يديه خلف ظهره وما زال يستمع لروعة القرآن حتى بلغ: فأنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. فقفز ووضع يده على فم النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ناشدتك الله والرحم إلا سكت. وعاد إلى قومه يقولون عاد بغير الوجه الذي ذهب به، وقال: يا قوم دعوا محمدا فإنه جاء بكلام والله ما هو بسحر وما هو بشعر وما هو من أساطير الأولين. فخاف الناس أن يسلم أبو الوليد، فأتى إليه فرعون الأمة أبو جهل فقال: لعلك افتقرت يا أبا الوليد، فإني أراك تغشى مجلس محمد. ثم طلب من القوم أن يجمعوا لأبي الوليد شيئا من المال، فقال أبو الوليد: أو تفعل هذا يا أبا جهل يا أبا الحكم، وأنا أكثر أهل مكة مالا وولدا؟ ولكنه قول عجيب، قال: إذن أسمعنا في محمد قولا يتناقله الناس عنك. فأخذ يقول: إذن هو سحر، إذن هو سحر. ففكر وقدر فقتل كيف قدر، وفي آخر المطاف لم يجد إلا أن يصف القرآن بأنه سحر. فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، إنه لقرآن كريم، وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون. إذن هذا الكلام أيها المؤمنون هو كلام رب العالمين، انظر لتأثيره في النفوس، حتى في النفوس الكافرة كيف تتأثر عندما تسمع كلام الله. خرج عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وما أن سمع كتاب الله حتى عاد عمر متزلزلا خاشعا ذليلا لله مؤمنا بآيات سمعها من كلام الله تبارك وتعالى. إذن هذا القرآن له تأثير عجيب حتى على نفوس الناس في زماننا. حضرنا محاضرة وحضر معنا بعض أساتذة جامعة الملك سعود، حضر اثنان، بعد المحاضرة حضر في لقاء بجانب المسجد، وكنا نتحدث وكان المترجم موجودا، تقدم لهم القهوة والشاي، وعندما نتكلم ونتحاور معهم يردون. فإذا وصلنا إلى بعض المواطن كنت أرتل بعض آيات القرآن الكريم، فإذا بدأت في تلاوة القرآن ورتلته يكون الكأس في يد أحدهم يضعه على الطاولة ويتغير لونه ويحمر ويصفر، حتى كان بعض الحاضرين يقولون: أكثروا من تلاوة القرآن الكريم فإنا نرى تغيرا في وجوه القوم. إنه تأثير القرآن عباد الله من إعجازه. قال الله عز وجل وهو يضرب المثل للناس: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. لماذا ضرب المثل بالذباب؟ قال أهل العلم المتقدمون: لأن الذباب من الحشرات الضعيفة، ولكن العلم الحديث أثبت أن الذباب هو الحشرة الوحيدة التي ليس لها معدة، فما يأخذه الذباب يدخل في جسمه كاملا، حتى لو قتلت الذباب لن تستطيع أن تستخرج ما أخذه منك. ولهذا قال الله ضعف الطالب والمطلوب، لأن الطالب الإنسان قال الله فيه وخلق الإنسان ضعيفا، وقال الله عز وجل إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. قال المفسرون القدماء ما فوق البعوضة هي الحشرة التي أكبر منها. وأثبت العلم الحديث شيئا آخر، وهو أن على البعوضة حشرة أخرى، هذه الحشرة التي لا ترى بالعين المجردة هي التي تمد البعوضة بمادة مخدرة، ولهذا عندما تضع البعوضة إبرتها في جسمك لا تحس بها ولا تحس بها إلا عندما تخرج الإبرة فتضرب أنت بيدك في مكانها فلا تجد إلا أثرها والدماء تقع في يدك فما فوقها. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. ومن العجائب والعجائب جمة أن نجد غير المسلمين اليوم يبحثون عن القرآن الكريم. قال أولئك الذين حضروا معنا بعد نهاية اللقاء ما هذا الكلام الذي ترتلونه؟ كلام من؟ قال المترجم هذا كلام الله. قالوا اعطونا من هذا الكتاب، لأنهم يجدون في أنفسهم تأثيرا. قابلت أحد الإخوة يوما وهو يعمل في إحدى الشركات التي يوجد بها كثير من غير المسلمين، يقول فوجدت واحدا منهم متضايقا، فقلت ما لك متضايق؟ فأخبرني بأمور ومشاكل لديه. قلت لماذا لا تصلي؟ قال أنا أصلي على صلاتنا صلاتين في اليوم في الصباح والمساء. قلت ماذا تقول؟ فيقول كأنه يحمد الله ويشكر الله بطريقتهم أن وفقه للعمل ورزقه وظيفة وأعانه على القيام بها وجعل له أصحابا يعينونه عليها، ومن هذه الأمور التي لا تتعدى الحياة الدنيا، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. قال له لكننا نقرأ شيئا غير هذا، نقرأ كتاب الله، أو أقرأ عليك شيئا منه؟ قال فقرأت عليه سورة الفاتحة، فبدأ الرجل يتغير، فبدأت فقرأت عليه آية الكرسي ثم آخر سورة البقرة، فبدأت دموعه تخر على خديه. فنظرت إليه قلت بماذا تشعر؟ قال أشعر براحة نفسية، أشعر أن قلبي بدأ يرتاح ويزيل بعض الهموم. قال هذا كتاب الله. قال أريد نسخة من هذا القول. إذن أيها المسلمون، القرآن يفرض نفسه على الخلق، ولكن كثيرا منا يهجرون القرآن. عملت استبيانا قبل فترة فوقعت على أناس عجيبين، منهم من يقول هو لا يقرأ القرآن إلا يوم الجمعة إذا جاء قبل الخطيب، ومنهم من لا يقرأ إلا في رمضان، ومنهم من لا يقرأ القرآن أبدا. سؤال: هل تفتح كتاب الله كما تفتح جوالك؟ هل تقرأ رسائل الله كما تقرأ رسائل أصحابك وأحبابك؟ هل تتأمل في القرآن كتأملك في شاشة جوالك؟ السؤال معروض للإجابة، وكل واحد يجيب على نفسه، لأن الله سيسأله يوم القيامة. وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. أسأل الله عز وجل أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا. ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم اجعل القرآن قائدنا وسائقنا إليك وإلى جنات النعيم يا رب العالمين. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو التواب الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على إمام المتقين وقدوة الناس أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. أما بعد عباد الله، فإن القرآن الكريم هو المعجزة الخالدة، ولن يستطيع أحد أن يزيد أو ينقص منه حرفا واحدا، لأن ربنا جل في علاه قال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. لكن تأملوا معي في هذا الكتاب المعجز، وإذا تأملنا فيه وجدنا فيه عجبا. تأملات في كتاب رب الأرض والسماوات، الإعجاز في ألفاظ القرآن. ذكر الله عز وجل الدنيا في القرآن الكريم 115 مرة، وذكر الآخرة 115 مرة، وذكر الملائكة 68 مرة، وذكر أعداء الملائكة وهم الشياطين 68 مرة، ذكر الحياة 145 مرة، وذكر الموت 145 مرة، ذكر النفع 50 مرة، وذكر الفساد 50 مرة، ذكر الجحيم 26 مرة، وذكر العقاب 26 مرة، ذكر الفاحشة 24 مرة، وذكر الغضب، لأن الفاحشة تسبب غضب الرب، وذكر الغضب ذكر الفاحشة 24 مرة، وذكر الغضب لأن الفاحشة تسبب الغضب 24 مرة، ذكر اللعنة 41 مرة، وذكر الكراهية 41 مرة. لم يجتمع الرجز والرجز في آية، فلهذا ذكر الرجز 10 مرات، وذكر الرجز الذي هو العذاب 10 مرات أيضا. الضيق ذكره الله في كتابه 13 مرة، والطمأنينة 13 مرة، ذكر لفظ الناس 368 مرة، وذكر لفظ الرجل 368 مرة، ذكر لفظ إبليس 11 مرة، وأمر بالاستعاذة منه 11 مرة، ذكر لفظ الضالين في القرآن الكريم، ذكر لفظ الضالين 17 مرة، وذكر الموتى لأن الضالين في عداد الموتى، وذكر الموتى 17 مرة. والعجيب أنه ذكر لفظ اللسان 25 مرة، وذكر الموعظة 25 مرة، ذكر السحر 60 مرة، وذكر لفظ الفتنة أو الفتن 60 مرة، لأن السحر من أعظم الفتن. ذكر لفظ الزكاة 32 مرة، وذكر لفظ البركة لأن الزكاة بركة 32 مرة. لفظ الرجل في القرآن الكريم ذكر 24 مرة، ولفظ أو واسم المرأة ذكر 24 مرة. ذكر اسم محمد صلى الله عليه وسلم 4 مرات في القرآن، وذكر اسم الشريعة 4 مرات كذلك، لأنه هو الذي جاء بالشريعة. يتملكك العجب وتأخذك الروعة عندما تعلم أن لفظ الصلوات ذكر في القرآن الكريم 5 مرات، وأن لفظ اليوم ذكر 365 مرة، بين الجمع والمثنى ذكر أيضا لفظ اليوم بالمفرد والمثنى 30 مرة، وذكر الشهر في القرآن الكريم 12 مرة. هذا أيها الإخوة الكرام مما يبين إعجاز هذا القرآن، وكل من يقرأ في هذا القرآن سيجد شفاء لعلته ودواء لدائه وإجابة لسؤاله وعلما لما يريد أن يتعلمه. ففيه علم كل شيء ونبأ كل خبر وإخبار عن المستقبل وإخبار عن الماضي وحديث للحاضر، فهو شفاء لما في القلوب وهدى ورحمة للعالمين. صلوا وسلموا على المعصوم عليه الصلاة والسلام، فقد أمركم الله بذلك في قوله: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وأعرض عليه صلاتنا وسلامنا في هذه الساعة المباركة وفي هذا اليوم المبارك يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم آمنا في دورنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في عهد من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويهدى فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا سميع الدعاء. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم نور على أهل القبور قبورهم، واغفر للأحياء ويسر لهم أمورهم. اللهم تب على التائبين، واغفر ذنوب المذنبين، واكتب الصحة والسلامة والتوفيق والهداية لنا ولسائر المسلمين في برك وبحرك وجوك أجمعين يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.